سمخة ترتل آية الظفر. يا نبراس همتنا آية ترنيمة النصر، آية قبسا سماويا ملأت القلب بالفخر. يا نبراس همتنا آية ترنيمة النصر، آية قبسا سماويا ملأت القلب بالفخر. بغزة نور عزتنا تجلى باهي الصور، ورايات الهدى شمخت ترتل آية الظفر، ورايات الهدى شمخت ترتل آية الظفر. رجال عاهدوا المولى على الإيمان والصبر، فأكرمهم ووفقهم لدك معاقل الكفر. رجال عهدوا المولى على الإيمان والصبر، فأكرمهم ووفقهم لدك معاقل الكفر. صاغوا سيرة الطهر، مضوا لجنان بارينا جنان الفوز والخير. لأجل كرامة الإنسان صاغوا سيرة الطهر، مضوا لجنان بارينا جنان الفوز والخير.